انت اللي بتتعبد وهم مش متعبدين، انت الخائف الراجل المحب وهم ما عندهمش، فهذا الامر حظ نفس. لكن ما يجده الانسان من لذة العبادة كما ذكرنا رغب الشرع فيه لا يمكن ان يكون حظ نفس مذموم لا يلتفت اليه، بل يفرح الانسان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال يا رسول الله وسماني، فقال وسمك، فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. فقالوا لأبي بعد ذلك أفرحت بذلك؟ فقال وما لي لا أفرح، والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمثل هذا الأمر، يعني إن الإنسان يفرح بما جعله الله فعلا سببا لفرح القلوب وسعادة النفوس وسرور الإنسان، هذا السرور الحقيقي. وبينهما كما ترون شعرة، إن الإنسان فرح بعبادة الله ولا فرحان بنفسه معجب بيها بأنه بقى فيها صفات الزهد وكذا وكذا والعبادة ونحو ذلك، وهو في الحقيقة مغرور في نفسه، مغرور إن هو دي حظوظ نفس عشان يتمدح بيها عند نفسه أو عند غيره أو عند الناس، ونفسه ملتفتة إليها. وبين أن يفرح بقرب الله عز وجل وأن يفرح ويجد لذة وحلاوة الإيمان، وليس لذة أنه أصبح عند الناس زاهدا، عند الناس عابدا، عند الناس صالحا، نسأل الله العفو والعافية. وكما ذكرنا عند نفسه أو عند الناس. ما اللي احنا بنقوله تاني؟ اذا قصد ان يجد هذه اللذة التي رغبنا الشرع فيها وقال لنا هتلاقوها، يبقى ده امر مطلوب، ده مش حظ النفس، ماشي كده؟ او ده حظ مطلوب ان احنا نسعى اليه، مش ان انت ما ما ما ما ما ما لا تريد ان تجد هذه اللذة، انت ترضي الله سبحانه وتعالى ومن خلال تجد هذه اللذة. فهذه الحلاوة للإيمان كون الشرع بيرغبنا فيها، ما تقولش أنا مش عايزها، زي اللي بيقول أنا مش عايز الجنة، ما ينفعش، ما ينفعش واحد ربنا رغبه في الجنة وبعدين يقول إيه لا أنا عايز أتعبد من غير ما أطلب الجنة، يبقى مش صادق في أنه بيتعبد، مش صادق في أنه بيحب ربنا. لو بتحب ربنا ترغب فيما رغبك وترهب مما رهبك. فالحته بتاعت ان انا ما تعبدش عشان ما جيتش اللذه دي داخله من نفس الحته بتاعت الايه اللي هي الصوفيه اللي بيقولوا احنا متعبد لربنا عشان نتعبد مش عايزين الجنه، ففي جنه في الدنيا، ماشي كده؟ الشرع رغبك فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اذا بيقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، بيرغبهم في حلاوه الايمان، بيرغبهم في هذه اللذه. يبقى ما ينفعش تقول انا مش عايزها ولا ارغب فيها ولا اعمل من اجلها، وانت في الحقيقة دي مش منفصلة. زي بالضبط كده واحد قال انا اريد الله ولا اريد الدار الاخرة، ربنا عز وجل قال لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، ده تلازم اساسا. قال وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. في حاجات اخطاء دخلت في كثير من كلمات يعني بعض المشايخ في المتكلمين في هذه الباب من أثر الصوفية التي فيها انحراف أو من الإطلاقات غير المفهومة، مثل هذا الإطلاق أنه لا يلتفت إلى حظ، مثل فرحه واستلذاذه بالحال. الكلام ده على الإطلاق مش صحيح، إنه هو لما يفرحش بما حصل له من عبادة الله عز وجل، من حب الله، إزاي ما يفرحش بحب الله؟ ازاي ما اطلبش هذا الفرح؟ ده جنة الدنيا. لا، هذا امر رغبنا فيه الشرع، فينبغي ان يرغب فيه وينبغي ان يبحث عنه كما ذكرنا. ايه هو المذموم من ذلك؟ انه يتزين عند نفسه وعند الناس، انه هو يقعد يقول لنفسه انتي بقيتي انت وصلت والناس ما وصلتش، فهذا حظ نفس. قال صاحب المنازل

ان كده بني اسرائيل ما فيهمش حد عدل ابدا. وربنا قال اللي هما اصحاب سيدنا موسى. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون. فاذا كانوا افضل 70 واحد منهم هيقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، لا مش هم دول، دول ناس تانية. وماله، ما هم دول اللي قالوا كده، اللي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا صوعقوا بعدين. لكن الظاهر ان السبعين رجل الاولين مؤمنين اصلا، مقتضى ان هم دول السبعين ان ما فيش مؤمن في اصحاب موسى. الله عز وجل اعلم. عشان كده سيدنا موسى قام ايه، قام يتضرع على ربنا. اللي هم مين؟ طبعا طبعا سبعين هم افضل اصحاب سيدنا موسى، ما عبدوش العجل. نعم. يقول فإن من أحبك لأمر ولاك عند حصوله ومن لك عند انقضائه. أنت بيقول لابد أن يكون هو، فهو المحبوب له بالذات. العبد يحب الله بذاته بأسماء وصفاته، بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إياه. فإن من أحبك لأمر ولاك عند حصوله ومن لك من الملل عند انقضائه. والمحب الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من الأغراض فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض، وإنما مراده أن محبته تدوم لا تنقضي أبدا، وأن لا يجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره، بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى محبوبه. وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم وداروا حوله وتكلموا فيه وشمروا إليه. فمنهم من أحسن التعبير عنه ومنهم من أساء العبارة، وقصده وصدقه يصلح فساد عبارته إذا كان هو فعلا صادق. ومن الناس من لم يفهم هذا كما ينبغي فلم يجد له ملجأ غير الإنكار، ينكر عليهم إن هما بيقولوا مش عايزين جنة ولا إيه ولا خايفين منها، ولازم ننكر عليهم طبعا وملاش حل. وكونهم أساء العبارة ده دليل اللي خلى الناس تضل بسببهم، ده دليل على ان في خلل، ان سوء العبارة انه لا يريد جنة ولا نارا سوء عبارة، لا ده منافي للإيمان. كنا يتلفظ بعبارات منافية للإيمان ده دليل على ان في شيء في القصد. والله أعلم. الله أعلم. الله يغفر لكل من قصده الحق واتباع مرضاته، فإنه واسع المغفرة. أقول قولي هذا واستغفر الله. يمكن تعمل بيه بالفتور دائما. المباحات هي سبب الفتور، والحرام اعظم واعظم بقى. ده الحرام ده بقى هينزله خالص. المعاصي هي اللي بتجيب الارض. لو هو تجنب الفضول مش هيفطر، هيظل بس هيبقى يجيله بقى ايه نزولات، وهو فوق ينزل حتة ويطلع تاني، ينزل حتة ويطلع تاني، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه لا يغان على قلبي. هيبقى الفتور ده فوق وهو فوق خالص، نزل خطوة من 100 ل 99، مش إن هو نزل لواحد واثنين. هو مش هو بيتعبد عشان يجع ورا قبول في الأرض، أو عشان مثلا يبقى وجهه أبيض، مش نستحق كده. ده حالته صعبة أوي. يعني هو بيتعبد عشان ربنا يحب، عشان ربنا يحبه، يجعل ربنا وسيله للناس. يعني عشان هو شيخ، هو غرضه الاساسي حب ربنا ولا ان الناس تحبه؟ هو غرضه ان هو اهل السماء يحبوه وربنا يحبه. طب ماشي، بس هو اخرته فين؟ من وراء قصده؟ الى الله المنتهى ولا الى الناس؟ لو هو الى الناس يبقى مصيبه، وهو عايز ان ربنا يحبه عشان يجعله القبول يبقى دماء ملتفت للناس. لا، ده هو كده مش هيحب، مش هيوصل للحب خالص. لكن هو تلقائي لما يحب ربنا وربنا يحبه الناس هيحبوه، لكن هو بالنسبه له مش هو الموضوع. هو